محمد المبعوث من خالق الله إلى خلق طموعا نميرا وهاديا. محمد المبعوث من خالق الله المنشد الشيخ محمد عمران. نستمع إلى ابتهال لك أمري وفيك سري وجهري. والشيخ محمد عمران صديقي المستمع من مواليد مدينة طهطا بمحافظة سوهاج في منتصف شهر أكتوبر من عام 1944. حفظ القرآن الكريم على الشيخ عبد الرحيم المصري، وجوده على الشيخ محمود الخبوط، وهو من علماء القراءات. وحين انتقل إلى القاهرة عام 1955 التحق بالمركز النموذجي للمكفوفين بحي الزيتون، وتعرف على بعض القراء منهم الشيخ محمد موسى الذي كان رئيسا لبطانة كبار المنشدين أمثال الشيخ سيد موسى والشيخ إبراهيم سكر، وقد تعلم عليه أصول الإنشاد وحفظ عنه العديد من القصائد والتواشيح الدينية. ومن الشيخ محمد عمران نستمع إلى ابتهال لك أمري وفيك سري وجهري ومدى همي وغاية عمري، تأليف الشاعر فاروق شوشة، ويشترك معه في الأداء الشيخ سعيد حافظ. لك أمري وفيك سري وجهري ومدى همتي وغاية عمري وحياة وأبدني ليس لي فيها سوى ما قضيت خيري وشري وشعاع من رحمة طوقتني وكتاب ودعاء بالحمد يستر ليلي ونداء بالحب يصحب فجري دائما عابدا ذكورا شكورا للإله لك أمري وفيك سري وجهري ومدى همتي وغاية عمري. الله الله الله حي، الله الله الله حي، الله الله الله حي، الله الله الله حي. عابد يحمل في جنبيه إشراق اليقين، ليله آي وذكر الوسن فوح الجبين، إنه القرآن ربي وهدى لم يقتصر غناء الألحان الدينية من قصائد وموشحات على الشيوخ، بل تصدى لهذا الفن الأصيل الجميل المقتدرون من المطربين والمطربات، وصادفوا نجاحا في هذا اللون من الغناء. من هؤلاء المطرب الأصيل فايد محمد فايد الذي غنى مجموعة من الألحان الدينية لعدد من الفنانين أمثال أحمد عبد القادر وعبد الرؤوف عيسى وسيد شطة ومحمد هاشم. نستمع منها إلى هذا اللحن: قصرت عن صفاتك الأسماء وتناهى إلى ضياك السناء، من أشعار الشاعر عبد الله عفيفي، تلحين الفنان سيد شطة، مقام جهار كاه. Thank you. Yeah.